لأن البيع وقع سالما على الجملة فهو بيع صحيح. ثم أردنا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الخيار لمن قال لا خلابة ثلاثا، إن شاء أمسك وإن شاء رد، فوجب ألا يحل ما تزيد فيه الخادع على المخدوع إلا بعلم المخدوع وطيب نفسه، فإن رضي بترك حقه فذلك له، وإن أبى لم يجز له أخذ ما ابتاع بغير رضا البائع فله أن يرده، وقد صح الإجماع المقطوع به على أن له الرد. واختلف الناس هل له الإمساك أم لا، وقد قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فصح أنه إذا رضي ما ابتاع فذلك، وبالله التوفيق. ثالثا خيار المجلس، وهناك خيار آخر اسمه خيار المجلس، وتفسيره أنه إذا اتفق البائعان وحدث الإيجاب والقبول بينهما فلكل منهما حق إمضاء العقد أو إلغائه ما دام في المجلس، فإذا تفرقا فقد نفذ العقد. وهذا الخيار مرجعه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعلة ذلك أن أحد البيعين قد يتسرع في البيع وربما بدا له أنه في غير مصلحته فله أن يرجع عن الصفقة ما دام لم يفارق المجلس. أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وحدث عن أبي برزة أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية فقام معهما البائع، فلما أصبح قال لا أرضاها، فقال أبو برزة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكان في خباء شعر. وأخرج عن أبي الوضيء قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا، فلما كان الغد قام الرجل يسرد فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتني، فاختصم إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما أراكما يتفرقا. وقال ابن حزم كل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وإن تقابضا السلعة والثمن ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه بالبيع، ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره، ولو بقي كذلك دهرهما، إلا أن يقول أحدهما للآخر بعد تمام التعاقد اختر أن تمضي البيع أو أن تبطله، فإن قال أمضيته فقد تم البيع بينهما تفرقا أو لم يتفرقا، وليس لهما أو لأحدهما فسخه إلا بعيب، ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان، والثمن باق على ملك المشتري كما كان، ينفذ في كل منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الآخر. واستشهد ابن حزم على ذلك بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أنواع البيع، وللبيع أنواع، منها أولا المقايضة، وهي بيع عين بعين أي سلعة بسلعة أخرى، فإن كانتا متماثلتين فيشترط عدم التفاوت في القيمة، وغير المتماثلتين كأن يشتري ثوبا بحنطة وهو جائز، سواء كانت السلعتان حاضرتين أو إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، بشرط أن تكون معروفة موصوفة.

لأنه قد جاء بحقه وزيادة تعجيله قبل أجله، ولا نظر إلى تغير قيمته في وقته قلت أو كثرت. ودليل ذلك عند الشافعي ما روي عن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نظم أقساط يؤديها إلى أجل، فأراد المكاتب تعجيلها ليعتق، فامتنع أنس من قبولها وقال لا أخذها إلا عند محلها. فأتى المكاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك، فأمره عمر بأخذها منه وأعتقه.